ورح يخل تور حين كيت ما وصو يحل فيه رب سلم لنا أبزن غيناته مالتي إما تكاسلا أو جهلا وي متكاسلين كوينو مالو مالسي شللت النت وي تهكيت وي دماني سنة ناتا نايزا موز قيمة ناتا سنة مخانو زي فلطو مالتي نزيوم دما كنا فلطو مالنا حتى تو عبيت بوتاتنا أبحقوتاتنا يغنو ويدماني أديتاتنا نقول أموتاتنا حتى نتاتنا كنا قرنا لنا إذا موت زياء سنة مخانا. وهؤلاء قد فاتهم الأجر العظيم والفوائد الكثير زياءتهم بزوح فوائد حلفوا مالو إبل كمون بزوح أجري حلفوا مالو رب سلمنا بسبب تركهم هذه السنة التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم زياء يتقم لان يرى وكاد يأمر بها أمته أمر إيجاب لولا خوف المشقة نعانا نخي نبل مالتي ونخي كبدلنا يلوم دأنبري الرسول صلى الله عليه وسلم ما أززنا نيرم أب كل وضوء أب كل صلاة ما هو استتغم مبالكون يرى لكن أمتي أب سقم كيئاته أب شكر كيئاته ما هو سكي سؤنو واجب تقوينا غاب زنب كيئاته نابلكو قدي في عيلو. وقد ذكروا فوائد أخرى للسواك كمون كالئ فوائد كم زلو ابن القيم بحنفي فوائد السواك بزوح تقيس له رحمه الله وغيره من أئمة السلف وقد ذكروا فوائد أخرى للسواك سواك بزوح بلسات كم زلو حبروا ماله منها أنه يقوي الأسنان نأسنان يدلدل إزموز حدا ويشد اللثة كمون يدلدل نمن نقرز عنا مالتي كلتا وينقي الصوت حتى دمتنا غنى صوري دمت غمز اللونة يقولون بأمر الله سبحانه وتعالى وينشط العبد أو وينشط العبد كمون حدا مسلم كتكمل من كله يعني يبرمر حتى تخسي بنت موت اندحر تتقيمه تتخاس قدم تدا تهكيون يرو موت تتقيمه يخدل سلزين اي موت تغمي بزوح قال خابون متكاس مالتي وان شاء الله بزمس درسي بزعبة سنن الفطرة ابتغى حفرتنا زلو شغري كنسلو خمزلنا كمون بزعبة ناي متطهر مخنشاب كم اون اصفرنا مسداد كم اون زي نايلا علي زلو شارب مسداد كم اون اما جرشت ان شاء الله نوصلو مالتي ان شاء الله ابتشتشنا زلو جوغري مسداد زو كله كابتي سنن الفطرة مخانو بنوصلنا ان شاء الله ساعتها خلال لا اكتفي بهذا القدر هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.